السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. لماذا؟ لأنها حال المكاتبة في رق، فهي في حكمه وفي ملكه، فله شرطه. ما اشترط؟ اعتقها دون ما في بطنها من غيره، أما إذا كان ما في بطنها منه فهو حر. أو اعتق ما في بطنها دونها فكل له حكم، له ما اشترط. ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض الكتابة، بعض كتابته يبقى عليه من النجوم عدد 4-5 أكثر أقل، قيمتها 5000 مثلا، يقول: أوديها لك الآن وضع عني، من باب ضع وتعجل، من باب ضع وتعجل كالدين. وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما أو أحدهما المكاتبة مفاعلة من بين السيد والعبد، مفاعل مكاتبة مفاعلة بين طرفين، وكل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلا لأنه مكاتب، ويصلح أن يكون مفعولا لأنه أيضا مكاتب، من أخذ من صيغة المفاعلة. وإلا فالأصل أن المكاتب هو السيد، والمكاتب في العرف المكاتب هو العبد، وإلا فالصيغة تجري عليهما معا، لأن المفاعلة تكون بين طرفين، إلا في أشياء يسيرة، المضاربة مطارقة، يقول: طارقت النعل والمسافرة، سافرت من طرف واحد، نعم، وطارقت النعل من طرف واحد. المقصود أن الأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين، ومنها المكاتبة. فإذا قلنا بهذا بناء على الأصل فكل منهما مكاتب ومكاتب. وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما، أحد السيدين كاتب عبده، أو كاتب العبد أحدهما، فلم يؤدي كل كتابته حتى أعتق الآخر، لأن ما لم يؤدي جميع الكتابة فلا يزال رقيقا عبدا، فلم يؤدي كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر، لأنه إذا أعتق الموسر أعتق باقيه وهو موسر، فقد صار العبد كله حرا بالعتق وبالسراية، بالعتق وبالسراية. ويرجع الشريك المكاتب ولم تتم الكتابة ولم تؤدى جميع نجوم الكتابة، يرجع هذا الشريك على المعتق بنصف قيمته، لأنه عتق عليه، تسبب في خروجه من يده فيضمن. وإذا عجز المكاتب ورد، أحسن الله إليك، هو لو بقى عليه درهم عجز، نعم، أبطل عليه المكاتب فيرجع رقيقا. وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده، لأنه لا يزال رقيقا وما يملكه فهو لسيده أو يملكه. وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول وبطل شراء الثاني الآخر. لماذا يصح شراء الأول؟ هو مكاتب في حكم الرقيق كلاهما، نعم، لكنه كلاهما لهم التصرف في البيع والشراء وجميع التصرفات المالية، فله أن يشتري مثلا سيارة وله أن يشتري زميله. ها؟ وين؟ وأيهما لشو؟ أنا أرجع إلى المسألة الأصلية، وهي أن المكاتب رق ما بقي عليه درهم، فهل له أن يشتري؟ لا، يشتري لنفسه، يشتري لنفسه. ولا متى يوفي الكتاب ولا يستطيع أن يشتري ويبيع ويتصرف؟ ما يقدر، يستطيع يسجد بالبيع والشراء، يستطيع. إذن له البيع وله الشراء، فاشترى زميله المكاتب معه. وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول. لماذا؟ لما قلنا الأول صح، وبطل شراء الآخر. لماذا؟ ما هو باع سيء، اشترى المكاتبان أحدهما كل واحد منهما الآخر، هو ما اشتراهما سيد، يظل على كتابته وراء. لماذا يبطل شراء الثاني؟ ما هو مملوك لزميله، ها؟ مملوك لزميله الأول الذي اشتراه. وين؟ لابد من الإذن في التصرف. شو؟ يملك في حال المكاتبة، بدليل أن أبحنا له البيع والشراء ليجمع لمكاتبه، وإلا لو لم يبح له البيع والشراء استمر عبد. وإذا اشترط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق. ودليل ذلك قصة بريرة في حديث عائشة، حينما كاتبت أهلها على 9 أواقي من الورق، فجاءت عائشة لتشتريها لتعتقها، فاشترطوا الولاء لهم، اشترطوا الولاء لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، إن الولاء لمن أعتق. هذا باعوا، ما باعوا، ما أعتقوا. وعائشة التي دفعت قيمتها تعدها نقدا اشترتها بمالها، فلها الولاء، الولاء لمن أعتق. وين اشترط لهم الولاء وليس لهم ولاء؟ الآن العكس الحين، اشترطي لهم الولاء سكتيهم بس، لأن الشرط باطل. فالولاء لمن اعتق والشرط باطل كما في الحديث. لكن أثار بعضهم إشكال حول الحديث، أثار بعضهم إشكال حول الحديث، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء وهم قنعوا بالبيع ورضوا به لأن الولاء لهم بهذا الشرط، ثم قام فخطب عليه الصلاة والسلام. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هل يكون هذا من باب الخديعة أو من باب التأديب لهم لأنهم عرفوا الحكم قبل ذلك وأصروا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدبه؟ في رواية أخرى، وإذا سر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده، اشتراه رجل فأراد فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب أخذه، أخذه بقيمته بما اشتراه، أخذه بقيمته. مثال ذلك، لو أن واحدا منكم عنده كتاب مثل الشيخ أو الشيخ أو بقية الأخوان، عنده الخرقي منذ 12 عاما ويعلق عليه وحريص عليه، ففقده فوجده عند شخص قال والله شريته بمبلغ كذا، ادفع لي اللي أنا شريته. يقول هذا كتابي ما أنا بأخذه، ما أنا معطيك شيء، وهذا يقول هذا عبدي ما أنا معطيك شيء. ها؟ لا، ليس له ذلك لأنه بذل فيه المال. لكن هل للشخص إذا وجد سلعة يعرف أنها لفلان هل له أن يشتريها ويعرف أنها لفلان؟ إذا كان يخشى عليها أو التلف من باب الاستنقاذ، لأن هذا أسره العدو، أسره الكفار، فأراد أن يستنقذه فيدفع له ما دفع. ومثله الكتاب، بعض طلاب العلم لا يهمه الكتاب ولو علق عليه. ولو رأيتم أسياب الكليات الشرعية في آخر يوم من الامتحانات والكتب المعلق عليها المتوب عليها مرمية في الأسياب، شفت زهد كثير من طلاب العلم بالعلم. والله المستعان. نعود إلى مسألة الكتاب. إيه؟ اشتراه منه، اشتراه رجل من الكفار. إيه؟ استنقاذا له، استنقاذا له، لأن الكافر لن يسرحه بدون مقابل. يعني إذا وجدنا الكتاب، إذا وجد الشخص كتابه عند رجل من آخر من طلاب العلم وهو عليه اسم ذلك الشخص وتعليقات ذلك الشخص، لكنه في يد هذا الشخص، حينئذ يتعارض الأصل مع الظاهر، يتعارض الأصل، الأصل أنه لفلان صاحب الاسم والتعليقات، الأصل أنه له، والظاهر أنه في يد فلان فهو له، وحينئذ الحكم قرائن. إذا عرف أن صاحب الكتاب يبيع الكتب له حكم، صير بايع ناسي. وإذا ما عرف من حاله أنه يبيع بل كان يعير الكتب، فالأصل أنه له. وإذا كان الذي بيده دفع فيه قيمة فهو من مسألتنا. الأوقاف من الكتب يتسامح فيها ويتساهل فيها كثير من الناس، لا سيما إذا كان الوقف من بيت المال، فيكون حيازته له من باب الاختصاص، ولا يزول المنك عنه إلا عند الحنفية الذين يجيزون بيع الكتب. وأكثر ما بدأ ببيع الكتب القادمة من كتب من مصر أو من تركيا أو من الشام أو من غيرها، اللي أكثرهم حنفية يتساهلون في بيعها، وإلا فالأصل أن الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه. إذا تعطلت منافعه نعم، أو صار موقوفا على جهة لا يجوز الوقف عليها، مصحف موقوف على ضريح أو البخاري، وهذا كثير، أو يقف على زاوية صوفية بدعتهم مكثرة، مثل هذا هل يقال أنه ينقل إلى أقرب موقع مشابه يعني يتحقق فيه مراد الواقف، أو يقال أن الوقف لاغي ويعود حرا؟ ما تصحيح الوقف، تصحيح الوصية بدفعه إلى نظير ما وقف عليه مما يحقق هدف الواقف، هذا قيل به وله وجه. أحسن الله إليك، يعني وقف على ضريح أو زاوية وقف أصلا ما هو من البطلان ظاهر، يعني ليس لكن ظاهر، لكن هذا اللي وقفه دعنا من من من ضريح، هذا منتهم ليس له وجه في التصحيح. إذا وقف على زاوية صوفية يمكن أن يستفيدوا من صحيح البخاري، ما خرجوا من دائرة الإسلام. إذا ما خرجوا تصحيح ممكن، لكن إذا كان من غلاة الصوفية لا يحكم لهم بالإسلام. غلاتهم في مشكال كبير. أو وقف على قوم يعرف من حالهم أنهم لا يعتنون بمثل هذه الكتب ولا يرون لها أدنى قيمة، مثل هؤلاء ينقل إلى من يستفيد منه. موقوف على الضريح أو على من يأتي للصلاة في هذا المسجد، فرق بين من يأتي للصلاة مع أن القول ببطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قول معروف عند أهل العلم فلا يصلى فيه ولا يوقف عليه، لكن عند من يصححه. ها؟ أحسن الله إليك، نقلها إلى مسجد آخر قريب منه ليس فيه ضريح وليس أول إلا بلى. على كل حال نظيرة لمسألتنا، فأحب أي السيد أخته بما اشتراه وهو على كتابته يبقى كما هو، أخذه بما اشتراه، يقول الله أنت أجرك على الله، خلصت المسلم من الكافر وبعطيك نصف ما دفعت مع الأجر في الآخرة، قال لا ادفع جميع ما دفع ولا خدمته. أخذه بما اشتراه وهو على كتابته، وإن لم يحب فهو على ملك مشتريه. إذا قال السيد والله أنا ما بشاريه بهالقيمة، ما بشاريه بهالقيمة وما بقي من النجوم إلا نجمين أو ثلاثة، وإن لم يحب فهو على ملك مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، على ما بقي من كتابته. الاسم قال صر له المقصود أن فرق بين أن يكون غصبه مسلم فيجب رده، وبين أن يكون أسره كافر نعم وغير ملتزم بأحكام الشريعة يتصرف فيه، ولا ليس معنى ذلك على جواز على حله للكافر. لكن هذا الحاصل الاستنقاذ غير الشراء، يعني هذا دفع قيمة اشترى استنقذه بالقيمة. لا، لما استنقذت المرأة الناقة استنقذتها بالحيلة، قالتها نعم هربت بها بدون قيمة، بدون لا ما تملك لها. يعتق بالأداء وهو على ملك مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء على من يعتق؟ على المشتري؟ ها؟ المشتري دفع القيمة كاملة، قيمة العبد كاملة، ولا يعرف أنه مكاتب، أراد أن يخلصه، ثم قلنا له ما باقي إلا نجمين أو ثلاثة ثم يعتق. وش وجه العتق؟ افترض أنه عرف بعد ووقت الشراء ما يعرف أنه مكاتب، ها؟ هذا اللي نسأل عنه. هاي الشيخ يعتق الثاني اللي دفع فلوس سيد العود، قال أنا ما بيه، قال خذوا بقيمة، قال ما بيه. شوف يظهر الشيخ أنه للثاني، ها؟ أقول الذي يظهر أنه للثاني كحديث برير نعم، وولاؤه لمن يؤدي إليه ويؤدي الذي اشترى، يكون هو المعتق حقيقة. ها؟ الكتابة بتؤدى للمكاتب الأول، وهذا ليس له من من من العوض إلا الولاء. ها؟ إيه لكن مع عدو واستنقذه من عدو، في شيء في المغني، ها؟ والزركشي يعني بقي عليه نجمان، فإذا أدى هذين النجمين يعتق والمشتري ما زال الإشكال باقي، والمشتري دفع آلاف. إيه المشتري دفع القيمة كاملة، هذاك المكاتب استوفى حقه، والمشتري المشتري ما جاب شيء. نعم، شلون يرجع؟ يرجع بالقيمة، يقول أنا ما أبي، ما نبدأ في دراهم، خليته عند العدو يروح. ها؟ شو؟ شغل على كل تقدير بين سيده هو المعتقد هو مبقى على هذه الكتابه. طيب يعني في الصورة الثانية النجوم تؤدى إلى المشتري ثم يعتق، ها؟ ليش؟ لا لا لا، هو يملك واحد بالشراء والأول بالكتابة، هو ليس له منه إلا ما بقي من نجوم الكتابة، لكن المشتري الذي دفع القيمة كاملة لاستنقاذه من العدو. قال أبو حنيفة الشافعي رضي الله عنهما: لا يثبت عليه الكفار والرد إلى سيده بكل حال. وافق أبو حنيفة. طيب، رد إلى سيده، لكن الذي اشترى الذي استنقذه يرجع على السيد بما دفع؟ لا لا لا، ما هو لا، هو إذا على ما قال صاحب المغني أنه لا يثبت ملك الكافر، وهذا استنقذه بغير ملك، مجرد استنقاذ، وملكه باق لصاحبه الأول، وما غرمه الثاني يرجع فيه على الأول، لكن إذا ما غرم، إذا كان ما غرمه الثاني أكثر من قيمته يلزمه أن يدفع، مثل الجناية، إذا كانت جنايته أكثر من قيمته يسلم، قل لك ها؟ يعلم أن هذا عبد مكون، لو اشتراه لا يعلم، مثل ما ذكرت في البداية لا يعلم لأنه من هذا، ثم عارف. من العدو لاستنقاذه، لكن هل نقول إن هذا العقد صحيح تترتب عليه آثاره من تمام التصرف في العبد من بيع وشراء واعتاق، أو نقول إنه مجرد استنقاذ وليس ببيع ولا يملك؟ يخرج مثلا على الزوجة إذا أخذها العدو استنقذها شخص، لأنها ترجع إلى زوجها. ترجع إلى زوجها، لأن هذا ما هو معاوضة. يرجع إلى سيده. لا، ما هي معاوضة. هذا الذي دافع وين يروح؟ يطالب به ويلزم به. من يطالب؟ يطالب السيد. يطالب السيد. طيب، يعود يرجع بما دفع على السيد. على السيد. انتهينا. لكن إذا قال السيد أنت دفعت أكثر من قيمته، ما بي. كما لو جانا وكان الأرش أكثر من قيمته، يسلم برمة، يسلم العبد، يسلم. ها؟ شو؟ الرجح إلى جاء الرق والسبي وذا، إن شاء الله تبين الرجح. ما قلنا في بداية الكتاب، كتاب العتق، هو في مسائل من أعقد المسائل فيما مر من الكتاب، والسبب في ذلك أنه ليس بعملي، يعني فرق بين مسائل الصيام والصلاة والأمور اللي يزاولها الناس في حياتهم ويتصورونها علما وعملا، والأشياء النظرية اللي ما ليس لها من الواقع شيء، وعلى قدر الجهد درسنا مسائل الكتاب، ويبقى فيه أمهات الأولاد يقرأ الآن ويشرح قدر الإمكان ويكمل بعد الصلاة، لنفي بما وعدنا لأنه نختم الكتاب اليوم إن شاء الله تعالى، لكن ظن معلنين الختم اليوم. ها ها، إيه، بس مو مثل ختم القرطبي، أنت لمسجدك اليوم. ها، تفسير كلام الله، وبعدين 22 سنة. نسأل الله الإخلاص. نسأل الله الإخلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.